هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. وقلت يا حبيبي في شعرك الجميل نموت مرتين، فمرة نموت حينما تشدنا لحتفنا الأسباب، ومرة نموت حينما نغيب عن ذاكرة الأحباب. فكيف يوصفون بالأحباب من نسوا حبيبهم؟ لا يا حبيبي، أحبابك لا ينسون، في ذاكرة الأحباب أنت دائما تكون، ذكراك لا تغيب لا تهون، تظل دائما حيا، تعيش في القلوب والعيون. هكذا تؤكد لنا الدكتورة ثريا العسيلي بكلماتها أن الحب لا يموت، وأن الحبيب لا يرحل، بل هو يظل دائما حيا في قلوب محبيه. وهكذا تضرب لنا الدكتورة ثريا العسيلي أروع نماذج الوفاء لشاعر كبير وزوج محب وصديق مخلص ورفيق درب، هو الشاعر عبد المنعم عواد يوسف. والوفاء أصدقاءنا ليس رافدا من روافد الحب، بل هو الحب الممتد والإخلاص الذي لا ينفد، هو استدامة الود، وهو استحضار لأجمل وأنبل المشاعر الإنسانية. الوفاء شمس لا تغيب، بل هو ينير حياتنا بأشعته ودفئه حتى في أحلك ساعات الظلام. وإذا كان هذا حديث الكلمات عن الوفاء، فإن حديث الأفعال أبقى وأبلغ وأسطع. لوحتنا الليلة أصدقائنا ليست كما تعودنا لوحة من لوحات الفن التشكيلي، مرسومة على ورق أو قماش بألوان الزيت أو ألوان الباستيل أو غيرها، لكن لوحتنا الليلة هي لوحة حية تتحدث عن الوفاء في أروع صوره. لوحتنا الليلة هي حكاية عمر ممتد رغم رحيل الزوج الحبيب الصديق رفيق الدرب. يقولون إن من علامات الوفاء أن يتلهث الإنسان على ما مضى من زمانه، لكنني أقول وأنا أحدق النظر في لوحة الليلة إن أصدق علامات الوفاء ألا يتلهث الإنسان على ما مضى ومن مضوا، لكن أن يستحضر الأحباء معه في كل وقت وحين. وهذا ما تفعله الدكتورة ثريا العسيلي الأستاذة الجامعية الحاصلة على دكتوراه في الأدب الحديث من جامعة القاهرة، فأنت لا تسمعها إلا وهي تتحدث عن الشاعر عبد المنعم عواد يوسف هي لا تتحدث عنه إلا وهي مبتهجة، وكأنه يطل عليها بابتسامته فتبادله ابتسامة بابتسامة. لا نراها إلا وهي تستدعي ذكرياتها معه، هي ما زالت تحادثه وتقص عليه أحداث يومها وتستلهم رأيه في أمور حياتها، تشعر به يحادثها ويوجهها. هي حين ترتاد المنتديات الأدبية فهي تفعل ذلك بشخصها وباسمه الذي تحمله وتردده، ليردد معها كل محب الشاعر الكبير عبد المنعم عواد يوسف أشعاره الجميلة. هي تنشر أشعاره وتنشر أشعارها. هي في كل عام في ذكرى تصدر كتابا أو ديوانا له أو عنه، فقد أصدرت حنين الروح. عبد المنعم عواد يوسف رائد الشعر الحديث في وجدان الأدباء، رحيق الروح. الشاعر الكبير عبد المنعم عواد يوسف ورحلة ثرية مع الإبداع، شاعر وشاعرة، حوارات في الحب والحياة، حكايتي معه. ومن حكايتي معه تقول: إنها حكاية سنوات طوال، حافلة بالمسرات والتفاؤل والنجاحات والاغتراب والبعد واللقاءات والقرب والفرح والألم والحب والشجن والحزن والمحن. منذ رحل لا يمر وقت دون أن تحاصرني صور ذكريات حياتنا معا، المفعمة بكل المشاعر المتناقضة والمختلفة. في البداية رأيته يتردد على أبي وفي يده دائما أوراق ومجلات وكتب، وأحيانا حقيبة صغيرة تضم هذه المحتويات. كان قد انتهى من دراسته في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، وكان مستمرا في نشر قصائده في الجرائد والمجلات الأدبية المصرية والعربية، وكان يعرض على والدي ما نشر له أو ما ينتوي إرساله للنشر ليستضيء برأيه أو ليسعد بإطرائه. كنت تلميذة أدرس في الصف الثالث الإعدادي وأستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ولم يكن شيء من فكري وشعوري وكل جهدي موجها إلا للقراءة، خاصة في الأدب والشعر الذي تيسرت كتبه في البيت في مكتبة أبي. وفي يوم فاجأني أبي أن الشاب الشاعر حادثه في خجل شديد عن رغبته في التقدم لخطبتي. ولا أنسى حالة الهجوم والقلق والاضطراب التي سيطرت علي، فلم تكن فكرة الخطبة من شواغل فكري آنذاك، لكن قراءة الشعر والرواية كانت تأخذني من الواقع إلى عالم جميل خيالي رومانسي كنت أغبط نفسي عليه وأزهو في أعماقي به أحيانا، حين أشعر أثناء القراءة بسعادة ومتعة ولذة لا يشعر بها أحد ممن حولي. تزوجنا وأنجبت أبنائي جميعا وأنا في الكلية. اهتم زوجي أيضا بإنتاج الشعري، وظل يهيئ لي بكل الحب والحنان والرعاية كل أسباب التفوق والإبداع. لقد تعلمت منه طوال حياتي كيف يكون الحب مجسدا في سلوك الإنسان مع من يحب، لا يكون بالكلام حتى في أسمى صوره وهو الشعر، وإنما يكون بالفعل. هكذا تعيش الدكتورة ثريا العسيلي مع ذكرياتها مع رفيق دربها الشاعر عبد المنعم عواد يوسف إلى الآن. وإلى الآن أصدقاءنا تظل وفية له على الدوام تتحدث عنه وتسمع أشعاره لكل البشر. نتحدث الليلة في لوحتنا عن هذه الزوجة الوفية التي تجسد معنى الوفاء في أرقى صوره. في منتصف اللوحة أصدقائنا صورة ذات إطار دائري للشاعرة الدكتورة ثريا العسيلي والشاعر عبد المنعم عواد يوسف، يقفان جنبا إلى جنب، تتشابك الأيدي، السعادة ترتسم بلونها الوردي على الوجوه. أعلى اللوحة على اليمين صورة للشاعر الكبير عبد المنعم عواد يوسف بوجهه الأبوي البشوش يطل علينا من سماء صافية زرقاء، وعلى وجهه ابتسامة راضية. على أرضية اللوحة تتناثر ورود الحب والوفاء بكل ألوانها على أرضية خضراء. وعلى الجانب الأيسر في أسفل اللوحة نرى شخصيات كثيرة. هذه الشخصيات هي كلها من محبي الشاعر الكبير الراحل عبد المنعم عواد يوسف الذي رحل عنا عام 2010. على جنبات اللوحة تتسطر كلماته الشعرية بلون فضي براق، تقول: وعاشق وما عشق، وأنت قد أتيتني، وكنت مهجة خبت تبددت سوى رمق، لتزرعي نبوءة سقيتها سنى الحدق، لمحتها في دمعة ترف فوق هدبك النبيل، شمعة في الليل تأتلق. والصمت كان بيننا مترجما حين اللسان ما نطق، وزفرة حبيسة من أسرها في الصدر تنطلق. وعلى الجانب الآخر من اللوحة تتسطر كلمات الدكتورة ثريا العسيلي كأنها ترد على كلماته قائلة: يا أحبائي تعالوا، هذه الليلة أحكي عن حبيبي كيف كان، نبع حب وحنان كيف كان، يملأ الدنيا جمالا وسعادة كيف كان، ينشر البهجة شعرا وودادا. يا أحبائي تعالوا واسمعوني، أجلس الليلة أحكي عن حبيبي، واغبطوني حيث هذا النبع يسري في عروقي، فتعالوا ننشر الحب ونشد الشعر في ذكراه، أحكي عن حبيبي. عشنا أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.